شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة حلقة حاسمة في قصة سيدنا موسى، حلقة حاسمة جوه برنامجنا، حلقة حاسمة لكل اللي بيتابع قصة سيدنا موسى ويشوف وعود الله ازاي بتتنفذ، يشوف قدرة ربنا، قوة ربنا، عظمة ربنا. حلقة النهاردة خروج سيدنا موسى وبني إسرائيل من مصر وانشقاق البحر وانتقام ربنا من فرعون وجنود وهمان وغرقهم في البحر. حلقة النهاردة لها قيمة كبيرة واضحة جدا جدا جدا، قيمة استشعر قوة وعظمة الله. استشعر قوة وعظمة الله ليك لو كنت مظلوم، استشعر قوة وعظمة الله عليك لو كنت ظالم. حلقة بتجسد عظمة ربنا وقوة ربنا. يا جماعة احنا كتير قوي بنسمع القصة دي، وانا عارف ان كل الناس وكل اطفالنا وكل ثقافات العالم تعلم ان سيدنا موسى ربنا نجاه من البحر بانشقاق البحر، بس احيانا من كتر ما تعودنا عن المعجزة ما عدناش بنتخيل وبنستشعر قوة وعظمة ربنا. ارجوك انسى ان انت سمعتها الف مرة قبل كده من ساعة ما كنت طفل لغاية النهاردة، وعيشها وحسها واعلم ان هو قوي عزيز. استشعر قوة ربنا، استشعر عظمة ربنا، دي قيمة النهاردة. وكبر المعنى دون في قلبك قوي واملى بيه قلبك العظيم، وكل ما تركع وتقول سبحان ربي العظيم املى بالعظيم كل كيانك العظيم القوي. لا قوي الا الله ولا عظيم الا الله. قوي ليك لو كنت ضعيف، قوي عليك لو كنت ظالم متكبر. قصة سيدنا موسى النهاردة والحلقة دي، يا سيدنا موسى ده انت الخطر على رقبتك من ساعة ما كنت طفل لغاية النهاردة. سنه كام سيدنا موسى دلوقتي؟ 55 سنة. اليوم دون يشبه يوم بدر. تعالوا نعيش مع بعض اليوم دون ونملأ لبنا بعظمة ربنا وقوة ربنا. كل مظلوم النهاردة وكل ضعيف يقول لا إله إلا الله القوي العظيم، وكل ظالم النهاردة لزوجته لأولاده لخادم لموظف بسيط لأي إنسان يخاف من الحلقة دي. ربنا أمهل فرعون كتير سنين، لكن النهاردة يوم القوي العزيز لما ينتقم من اللي تكبروا في الأرض. تعالوا نعمل إيه؟ أنا عايزك تحس بالموضوع قوي، أنا عايزك تبقى شايفه. ولذلك إحنا نروح نصور، وزي ما تعودنا بقى نروح نتخيل المكان من القرب. وخلي بالكم القصة حكيت في القرآن كتير كتير، قصة غرق فرعون ونجاة سيدنا موسى في آيات كتيرة في القرآن، علشان تحس بالقرآن. ونحن ليه بنقول سنحيا بالقرآن؟ عشان تستشعر القرآن، عشان تحس ان القرآن مش مجرد كلمات بتقرأها، دي بتقوي فيك عظمة ربنا وقوة ربنا. فلو كنت ضعيف ما تخافش معايا ربنا، ولو كنت ظالم تخاف علي ربنا. فنحيا بالقرآن. أرجوك يا اخوانا، شعار السنة دي وحملة السنة دي لازم يكبر معانا قوي قوي قوي. عايزين نحس ونشوف ونتخيل الحلقة دي قوي قوي. نبتدي ازاي؟ تيجي نبتدي بحاجة نشوفها تفهمنا عشان نبقى لمين الموضوع على بعضه. تيجي نبتدي بخريطة خروج سيدنا موسى وبني إسرائيل من مصر. تيجي تشوفوا معانا الخريطة دي. ايه الخريطة دي؟ الخريطة دي اول حاجة هتلاقي فيها فوق اللون الازرق. شايف اللون الازرق؟ اللون الازرق موجود فوق وموجود تحت. اللي فوق ده البحر المتوسط، واللي تحت دون البحر الاحمر. وادي يعني خريطة البحر الاحمر. طب وايه اللون الاخضر اللي باين قدامك في الخريطة؟ اللون الاخضر اللي باين قدامك في الخريطة ده وادي النيل. طبعا هتقولي طب وايه التشعبات الكتيرة؟ ما هو من 3000 سنة كان النيل فروعه كتيرة بالكثرة ديا. طيب تيجوا نتفرج على اللون الاحمر. يبقى انت دي قدامك خريطة مصر اهي، وتعالوا نتفرج على اللون الاحمر علشان نشوف خريطة خروج بني اسرائيل من مصر. هم خرجوا منين؟ خرجوا من العاصمة في ذلك الوقت برع رمسيس، اللي هي مكانها فين؟ اللي هي مكانها دلوقتي مدينة الشرقية. طب تعالوا نروح ونشوف هيخرجوا ازاي. شوف اول ما هيخرجوا هيبتدوا من اول النقطة دي. شايف النقطة؟ اول نقطة حمراء فوق عندك ادي مدينة براع رمسيس، ادي مدينة الشرقية تقريبا في المنطقة دي، هيبدأوا ينزلوا لتحت لغاية النقطة دي. شايف النقطة دي؟ النقطة دي هي نقطة عبور البحر. النقطة دي تقريبا عند خليج السويس. عبروا البحر الاحمر في اضيق منطقة في البحر الاحمر، هيعدوا البحر الاحمر، هي دي يعني المنطقة اللي انشق فيها البحر. وناس كتير الى الان بتقول المنطقة دي هي خليج السويس. على فكرة الخريطة دي موجودة، ناس كتير هي يعني في تاريخ مصر القديمة خرائط كتيرة تشبه هذه الخريطة اللي احنا بنعرضها عليكم، مش احنا اللي عاملينها، احنا واخدينها من خرائط مصرية قديمة كانت موجودة. تعالوا نكمل خط السير. يبقى طلع منين؟ طلع من فوق من هنا، نزل لغاية هنا، هينزل هينزل هينزل هينزل هينزل لغايه فين؟ هو دلوقتي فين؟ هو دلوقتي في قلب سينا. ما هو اول ما خرجوا خرجوا على سينا، وبعد كده هيبدا يطلع يطلع. ده المكان اللي خلي بالك، كل ده المكان اللي هيقضوا فيه بني اسرائيل بقيه فتره حياه سيدنا موسى. المكان ده اغلبه الاردن، لان هم زي ما انت شايف طلعوا فوق. طلعوا فوق فين؟ طلعوا فوق علشان كانوا عايزين يدخلوا فلسطين، يدخلوا الارض المقدسه زي ما الايه في القران بتقول. وبعدين جابوا ولم يدخلوا، فكتبت لهم الا يدخلوا، كتبت الا يدخلوها، وكتبت لامه محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هنيجي في الحلقات القادمه. فبقوا في المنطقه دي طول فتره دي، عشان كده هتلاقي اقوات كتير انهم بداوا يتحركوا في المنطقه دي كتير، وكل الحلقات اللي جايه بعد كده هتبقى في المنطقه دي. يعني هم ما قعدوش في سينا إلا فترات قليلة، يعني كان مرورهم في سينا مجرد عبور، يريدوا أن يذهبوا للمنطقة اللي فوق دي. فبقيت أغلب فترة التيه اللي تاهوا فيها واللي لم يجد مكان يدخلوا فيها هو منطقة الأردن. آدي خريطة الخروج من الأول لغاية ما توصل، آدي ابتدى من هنا، عبر من هنا، نزل لهنا وطلع. وبقيت حياة سيدنا موسى العشر 15 سنة اللي بقيت حياة سيدنا موسى هتكون في المنطقة دي. شفت كده خريطة الخروج وتمثلت الأحداث، وبقيت فهمت بالخريطة دي إيه اللي حصل. الخريطة دي موجودة على عمري خالد دوفليت النهاردة، عشان اللي عايز يتفرج عليها أو يعمل لها داونلود أو يبقى فاهم خط السير سيدنا موسى. أنت واخد بالك سيدنا موسى بذل مجهود قد إيه؟ وحياته كلها تجحال قد ايه؟ اظن الخريطة دي تكفيك. عارف مين اقرب حد شفته لخريطة زي كده قضى عمره؟ الامام الشافعي. تجحال ورا تجحال، والامام احمد بن حنبل. اقرب اتنين شفتهم لمثل هذه الخريطة حياته كلها تجحال بالطريقة الرهيبة دي من مكان الى مكان. وخلي بالك الاماكن زي ما تشوف هتلاقي نقط، حتة السبوتات كده، النقط دي يستنى هنا شوية وبعدين ينتقل لهنا، وبقى اللي هي اسمها فترة التيه اللي القرآن قال عليها فترة التيه لما رفضوا يدخلوا الارض المقدسة وزبنوا. هنشرح بالتفصيل الحلقات الجاية، بس انا مبسوط ان انا وغنالك الشكل اللي انت شايفه دون من هنا لهنا، ادي الخريطة. طيب بعد ما شفت تخيلت، طب تعالى نطلع على فين بقى دلوقتي؟ تعالى نطلع على لحظة الخروج. هيخرجوا منين؟ من بيوت بني اسرائيل. يلا. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا انكم متبعون. فرعون مش هيسيبكم، اطلع بالليل يا موسى. هيتحركوا بني اسرائيل في ظلمة الليل، اطلعوا اتحركوا الى البحر. اقرب نقطة كانت خليج السويس زي ما انت شفته، وحيلحقهم فرعون وتحصل معجزة. تعالوا نروح لبيوت بني اسرائيل ومنها الى البحر ونكمل الحلقة مع بعض. ما تنسوش قيمة حلقة النهاردة، مش بنوريكم خرايط مجرد انك تشوف خريطة. قيمة حلقة النهاردة، استشعر بكل كيانك بكل ذرة جسمك قوة وعظمة الله رب العالمين. لك ان كنت مظلوم او ضعيف، عليك لو كنت ظالم او متكبر. تعالوا نروح لبيوت بني اسرائيل. قرآن كريم ودليل بشر الدين. وصدر أمر ربنا لسيدنا موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وبدأ يتحرك سيدنا موسى لما نزل الأمر بين بيوت بني إسرائيل، هو وسيدنا هارون. يلا كله يتحرك، كله يستعد للخروج. صدر أمر ربنا، هنسيب مصر. وحاول تتخيل في وسط البيوت وفي وسط اعداد بني اسرائيل، طب وليه ان اسري بعبادي؟ وكلمه اسري بسرعه، أن أسهد عبادي ليلا قبل ما فرعون يستعد وقبل ما يهجموكم، خد فترة الليل على الأقل اطلعوا بره العاصمة علشان تبدأوا تتحركوا في اتجاه البحر الأحمر. فرعون مش هيخرج فورا لأن فرعون هيعمل إيه؟ فبدأ فرعون فأرسل في المدائن حاشرين، بدأ يبعث للمدائن ابعثوا لي الجنود. هياخد له يومين ثلاثة على ما يكون الجنود، هياخد له ثلاثة أربعة أيام يمكن أسبوع يكون سيدنا موسى قرب من البحر، ربنا مرتب إن الإغراق هيكون في البحر. هو فرعون أغرق من الناس اللي عايشة هنا أطفال وأطفال، ذبحهم وأغرقهم، والنهاردة الجزاء من صنف العمل، وربنا مرتب له اللقاء عند البحر زي ما أغرقت الناس، أمهلناك كثيرا. لكن عظمة ربنا وقوة ربنا إن الانتقام هيكون بنفس الطريقة اللي من 20-40-50 سنة نفذتها يا فرعون. ويبدأ سيدنا موسى، أنا عايزك تتخيل في هذا الحي من أحياء بني إسرائيل، يلا يلا. سيدنا هارون بيخبط على البيبان، وأدي أم موسى، هي أم موسى يعني طلع، وادي مريم اخت موسى، وادي بني اسرائيل كله خارج، هيخرجوا من مصر من السجن الكبير اللي كان حاططهم فيه فرعون، هيخرجوا ليلا. عندي هنا سؤال، هل خرجوا كلهم؟ كلهم. طب دي حاجة عظيمة، اكيد خرجوا لان فيهم كتير مؤمنين بامر ربنا وبسيدنا موسى، صح طبعا فيهم مؤمنين كتير، بس خلي بالك فيهم ناس ثانية خرجت لان الذل اللي تربوا عليه والعجز اللي تربوا عليه. طب وحنقعد هنا لوحدينا؟ يعني هروب المضطر نوع من انواع الهروب. خلي بالك ساعة مواجهة فرعون هم ما كانوش يقبلوا، ما واجهش الاثنين سيدنا موسى وسيدنا هارون، لكن ساعة الهروب كله خرج. فرق كبير بين خروج بني اسرائيل وبين هجرة الصحابة من مكة للمدينة. خروج بني اسرائيل فيهم مؤمنين زي الصحابة، لكن كثير منهم خروج هروب، خروج المضطر مش خروج المختار. الصحابة خرجوا باختيارهم لله ولرسوله، إنما بني إسرائيل كثير منهم قال لك أنا لو فضلت فرعون هيؤذيني إذاء شديد، أنا لازم أخرج. يعني في قلة مؤمنة خرجة لله وفعلا مؤمنة، لكن في كثرة خرجت لان ما عندهاش حل غير انها تخرج في وسط اللي بيخرجوا. انت عارف لما يكون ناس محبوسين في سجن ويجي مجموعه تنفذ هروب، الباقيين بيقع عليهم عقوبات صارمه. بني اسرائيل فكروا فيها بالطريقه دي، ففي منهم وبعدين هم هربانين من ذل فرعون. الصحابه كانوا عايشين في بلادهم وفي ارضهم، لكن اختاروا الهجره للمدينه من اجل الرساله والدعوه. هيخرجوا 60، دخلوا مصر 60، هيخرجوا 600,000 مع سيدنا موسى. يا دخلوا مصر في عهد يوسف، هيخرجوا من مصر في عهد موسى. دخلوا مصر من 400 سنة أيام الهكسوس، هيخرجوا من مصر بعد 400 سنة في عهد فرعون رمسيس. فضل حاجة لازم نقولها، فرق كبير بين خروج بني إسرائيل سنة 3000 قبل الميلاد وبين اللي بيحصل في القرن العشرين. خرجوا مظلومين عادوا ظالمين، خرجوا بالحق عادوا بالباطل، خرجوا هروبا من الاستضعاف عادوا ليستضعفوا الناس، خرجوا هروبا من العنصرية عادوا بالعنصرية. فرق كبير بين اللقطتين، فرق كبير بين اللي اتظلم الامس فعاد يظلم اليوم، فرق كبير بين اللي كان مظلوم بالامس. خلي بالك يا اخوانا، احنا موقفنا في الحلقات دي موقف ثابت، احنا مع الحق. اللي كان مظلوم احنا معاه، اللي ظالم اليوم احنا ضده لغاية ما ياخد المظلوم حقه. الموقف ثابت. لكن سيدنا موسى، لان هناك منهم ناس مؤمنين، خلينا نكون بننظر للامور بميزان العدل وميزان التوازن. كان في ناس مؤمنين هم اللي جروا القاطره اللي فيها ناس مذلولين وهربانين وخارجين لان مفيش حد تاني. لو في عندنا مؤمنين في كل زمان ومكان كلهم ايجابيه وعقل وحكمه وحب للايمان، هم اللي هيجروا قاطره الخاملين والسلبيين والسكتين، فين المؤمنين اللي يشدوا القافرة؟ سيدنا موسى ما كانش ينفع يخرج 600,000 وهم مذلولين الذل ده إلا لو معاه مجموعة مؤمنة قوية تشد معاه، مش ممكن هو وسيدنا هارون لوحده. وبدأ 600,000 يخرجوا من بيوت بني إسرائيل، من أحياء بني إسرائيل، وليلا وبصوت واطي يحملوا معهم أكل يوصلهم يدوب لغاية ما يعبروا، وهم مش عارفين إن هم حيواجهوا فرعون عند البحر، لكن بيتحركوا وبيسمعوا كلام سيدنا موسى وفيهم مؤمنين، ويتحرك سيدنا موسى وسيدنا هارون. أنا عايز أسألك سؤال، سيبك من عموم بني إسرائيل لكن فيهم مؤمنين، انت لو كنت في مكانهم كنت هتبقى من انهي نوع من اللي خارجين؟ من اللي خارجين لانه مذلول وهربان وخلاص، ولا لانه بيحب الحق وعايز مش عايز يأبى الذل ان هو كان محطوط في ذل وخارج مع سيدنا موسى؟ انت انهي نوع؟ انت من المؤمنين اللي رافعين راسهم الاعزاء، ولا قديم ماشي مع الناس؟ هي المجموعة ماشية ازاي؟ لو الناس ماشية كده انا معاهم، لو الناس هتقف انا واقف، لو الناس هتسكت انا ساكت، لو الناس هتتكلم انا هتكلم. 600,000 كان اغلبهم كده، لكن فيهم مجموعة مؤمنين، انت من انه نوع هيخرجوا؟ ويبدو ان المؤمنين دول غاليين عند ربنا، ويبدو ان وقتك يا فرعون انتهى، خدت كل الفرص، ربنا حليم. والنهاردة هنخرج من هذا المكان ونطلع على البحر، نطلع على البحر علشان نشوف قدرة ربنا ونستشعر عظمة ربنا وقدرة ربنا بعد ما أمهل طويل إزاي ينتقم من الظالم ويرجع الحق للمظلومين، وبنفس الطريقة اللي الظلم فيها هيغرق فرعون وجنوده. تعالوا نروح على البحر ونكمل مع بعض حلقة النهاردة. اوعى تنسى قيمة النهاردة، استشعر عظمة وقوة الله ليك لو كنت مظلوم، وعليك لو كنت ظالم. قرآن كريم هدى للبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. ويعني اللقطة الأخيرة لخروج سيدنا موسى وبني إسرائيل من مصر وغرق فرعون، يعني اللقطات الأخيرة دي واستشعار عظمة وقوة الله عز وجل، انك تقول كده لا اله الا الله. المعجزه اللي القران خلدها وذكرها وركز عليها علشان حاجه عمليه حصلت فعلها الله سبحانه وتعالى تستشعر بها قدره الله، كيف نجى عباد المؤمنين وكيف اهلك الظالمين. تعالوا نعيش المشهد، تعالوا نتخيل المشهد. سيدنا موسى وبني اسرائيل رجال نساء اطفال بيتحركوا بمنتهى السرعه، ما فيش وقت، قال يعني بسرعه تعالوا نتحرك. بيتحرك المؤمنين مع سيدنا موسى وفيهم كتير غوغاء هنحكي عنهم بعد شويه، ودور الشباب مع سيدنا موسى عمالين يساعدوا لغايه ما يتحركوا كلهم وينجوا من فرعون، وبيتحركوا لا يعرفوا هل هو فرعون جاي ولا لا، ما يعرفوش، لكن سيدنا موسى عارف، لانه اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي ليلا انكم متبعون. سيدنا موسى يعلم ان فرعون هيتبعهم، لكن ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم؟ ده المشهد عند سيدنا موسى، اكيد في رهبه، اكيد في قلق، اكيد في خوف، لكن بيتحركوا وبيتوكلوا على الله كتير منهم، وفي مش كده منهم، لكن بيتحركوا. وبدأ فرعون بدأ يجمع جنوده، فأرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. بص خطاب فرعون لتحميس الجيوش والناس عشان تخرج معاه عشان يقضي على بني إسرائيل وموسى، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. بس احنا قلقانين منهم، طب ما انت لسه بتقول شرذمة قليلون. تخيل بقى فرعون هيتحرك للقضاء على هؤلاء بكام، تخيل الجنود، تخيل الفرسان، تخيل المركبات الهائلة، تخيل فرعون وهو بيقود عربته الحربية، وتخيل الغل والتحدي والجنود اللي طالعين معاه، والمشهد بيقرب وهؤلاء بيقربوا من البحر، وربنا يرتب ويختار المعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الآيات دي اتقالت على غزوة بدر، لكن هذا هو فعل الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان مع المؤمنين، وكيف يفعل بالظالمين. ويبدأ يقرب المشهد من البحر، ويبدأ شوف الآية تقول لك ايه، فلما تراءى الجمعان شافوا بعض، مش سمعين اصوات جايه من بعيد، مش في دليل عند سيدنا موسى وقف فوق جبل فشافهم جايين من بعيد. فلما تراءى الجمعان، تخيل دول عزل معهم اطفالهم معهم ستاتهم، سيبادوا حيقتلوا جميعا، فرعون بمنتهى الغل خرجوا دون اذنه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. خلاص احنا انتهينا، انتهينا، البحر قدامنا وهو مش قريب قوي بس شايفينه، شايفينه، شايفين الغبار بتاع الجيوش بتاعته. قال اصحاب موسى انا لمدركون. انا عايزك تتخيل يأسهم في اللحظة دي، عايزك تخيلهم وهم بيلوموا سيدنا موسى، ورطنا وصلتنا لفين، في مؤمنين مصدقين، انظر للموضوع بتوازن، ما تعممش ان كله وحش ولا ان كله حلو. قال اصحاب موسى انا لمدركون. ويرد بقى سيدنا موسى الجملة اللي كلها استشعار عظمة وقوة ربنا سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله يا اخوانا وانا والواحد بيقراها كده، اولا تحبه قوي سيدنا موسى، قوي قوي، عظيم قوي، شجاع قوي. ثاني حاجة ايه التوكل ده سيدنا موسى، ايه الثقة، ايه مدى شعورك بقوة ربنا، فرعون ايه وجنود ايه وسيوف ايه ورماح ايه وفرسان ايه، بتتكلموا في ايه؟ ان معنى ربي، ان هو ما يعرفش حياتي ازاي، هو ما يعرفش ان العصا دي ممكن تشق البحر، ما يعرفش، هو ان هو شايفه الواقع المادي الحقيقة اللي شايفها بعينيه هو وبني اسرائيل، ان البحر قدامهم وان فرعون عمال يقرب يقرب يقرب. إن معي ربي سيهدين، ما يعرفش إن العصا بتشق البحر، هو آخر حاجة يعرفها إن العصا ربنا بأمر من ربنا اتحولت لحية، وبعدين بأمر من ربنا كان فاكرها بس بتتحول لحية، يوم الصحراء لقاها بتلتقم وبتلتقط الحيات أو العصي والحبال بتاعة الصحراء، بس ما كانش بيعرف ولا كان يتخيل، إحنا عارفين دلوقتي، لكن هو مش عارف هيعدي إزاي، هو كل اللي متأكد منه ربنا الطويل. إن معي ربي، تعرف تقولها، تعرف تعيش بيها، تعرف تحسها مهما الدنيا كانت صعبة، مش بس مع حد ظلمك، تعرف تعيش بيها، تعرف تعيش مع القوي، تعرف تعيش مع العظيم، وتحس وتبقى مش خايف من الدنيا ومش خايف من حاجة. إن معي ربي سيهدين، ربي مش هيضيعني. وتخيل وربنا بيقول له فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق العزيز القوي العظيم، فانفلق. تخيل المشهد ده، فكان كل طيق كالطود العظيم، بقى تحول الى جبلين بينهم وادي، ده كان بحر. انت ممكن تمشي الصحراء دلوقتي، هل تتخيل لو شفت جبلين بينهم وادي، تخيل ده بحر. طب ممكن تقول من 3000 سنة كان بحر وحصلت عوامل تعرية فتحول لكده، لكن في لحظة، في لحظة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، أمر بين الكاف والنون، كن يكون. مين جنود ربنا لغاية دلوقتي؟ البحر جندي من جنود، تأتيه ونعد جنود ربنا من أول قصة موسى لغاية النهاردة. البحر كان جندي، والنيل كان جندي، والطيار اللي حمل صندوق الرضيع موسى كان جندي، والمحبة اللي ربنا قدسها بكل واحد يشوفه ويحبه وألقيت عليك محبة مني كان جندي، الحب كان جندي، إيه الجنود دي؟ والريح والطيار اللي حرك الصندوق لبيت فرعون كان جندي، والمراضع اللي حرمنا عليه على شفتيه وهو رضيع ان شفايفه تقبل المراضع كانت جندي، والنهارده البحر جندي، النهارده كل شق تحول، وقاع البحر هيعدوا في قاع البحر، هيمشي في وسط شعب مرجانية وقاع بحر بقت عبارة عن طريق وادي، والبحر مش بس مش تحول البحر ان هو بقى ماسك نفسه والمية بتترعش، كانوا خافوا يعدوا. كل فلك قد طود العظيم تحول من ماء الى جبل. مين الملك؟ مين العزيز؟ مين القوي؟ مين مالك الملك؟ يا جماعة في افكار نظرية ساعات بنسمعها، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحولها لك لتطبيقات عملية. ايه الافكار النظرية؟ الافكار النظرية ان انت عارف ان الله قوي عزيز عظيم، لكن قصة موسى الوقت الحياة المشهد اللي احنا فيه النهاردة ده ونهاية المرحلة الثالثة في قصة سيدنا موسى، مرحلتين إعداد ومرحلتين تنفيذ، احنا بالنهاردة بنخلص المرحلة الثالثة، التنفيذ الأولى هيخرج مع بني إسرائيل من مصر، المرحلة دي والحلقة دي واللقطة اللي احنا فيها دي، يا رب انت الملك، وشوف تدرج سيدنا موسى مع الشعور بعظمة الله. يا يعني انا عايز التاريخ التضيق ده. فاكرين يا جماعه اول مره رمى العصايه جن هو سيدنا موسى. يعني عايز اقول لك ان شعور بعظمه وقوه ربنا ما بتجيش بالنظر، تيجي بالتدريب، تيجي بالوقت، بتيجي بالعيشه مع الله، بتيجي بتنحيه القران، بتيجي انك تفهم ان القران فيه اشياء نظريه تفهمها وفي تطبيقات عمليه قصه تحس بيها بالكلام النظري فتستوعبه وتفهمه. تنحيه بالقران، عرفتوا ليه عاملين الحمله بتاعتنا؟ سيدنا موسى تدرج اول مره رمى العصا مع انه كان الموضوع بسيط فقلبت حيه جدا. تاني مره قدام الصحراء لما رموا عصيهم وحبلهم اوجس في نفسه خيفه موسى الاولانيه جري، الثانيه خف شويه، الثالثه اللي هي دلوقتي اللي هي اصعب من الاثنين اللي ورا فرعون، بص بيقول ايه؟ ما خفش خالص، قال كلا ان معي ربي سيهدين. شايف التدرج؟ خاف قوي، اوجس في نفسه خيفه، ما خفش خالص. يا نفسنا ما نخفش خالص طول ما معانا القوي العظيم. لما تقول ان معي، شوفوا كلمه معي، معايا مش هيسيبني، وتبقى حاسسها وتعيش بيها. ويعدي سيدنا موسى، تخيل وهم بيعدوا بقى في وسط البحر ومعديين كده، تخيل بيقولوا ايه؟ انا متخيل ما فيش غير لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا لو مكانهم هبقى ابكي، هبقى عمال اعيط وانا شايف المعجزه دي وعمال اقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا تعودنا نسمع المعجزه دي اصلا، تعودنا ربنا شق البحر، لكن يا اخي عيشها، عيشها. تخيل العظمه، تخيل القدره، تخيل السمك وهو بيتفلق في الناحيتين، تخيل الارض وهي بتمهد لان ممكن يكون قاع البحر عامل ازاي فتمهد عشان يمشوا عشان يعدوا. تخيل وصول فرعون وبيبص ايه ده؟ ايه المشهد؟ ازاي ما قابلش؟ هقول الكبر والعين بيوصل لك ازاي ما قابلش؟ ازاي؟ جنوب دول، جنوب دول ما حدش يعني ازاي؟ معقوله العمى ساعات بيعمل في القلب كده؟ معقوله في ناس ما بتحسش بعظمه ربنا خالص؟ معقوله بعد الحلقه دي هيفضل قلبك قاسي كده وتفضل قاسي في القلب في قلبك كده؟ عدى سيدنا موسى وفرعون واقف الناحيه الثانيه، يعدي ولا ما يعديش؟ طب بلاش يؤمن، يخاف. ايه ده؟ يخاف يعدي احسن؟ ما هو شاف المعجزه زيهم، هو كمان شاف المعجزه، اضرب باصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم، طود الجبل الكبير. حتى سيدنا موسى وهو شايفهم بيعدوا، يدخل ولا ما يدخلش؟ طب خاف يا فرعون، خاف تدخل. صدقوا ما دخل ليه؟ اللي دخله حاجه عجيبه قوي، اللي دخل فرعون انه كذب كذبه وصدقها، فربنا انتقم بيه بكذبته. ايه الكذبه؟ قعد يقول على سيدنا موسى ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر. فلما شاف المنظر كبره ومش عايز يتكسف قدام جنوده، فقال لهم شفتوا سحره؟ اعبروا عدوا. كذب كذبه صدقها وخلى اللي حواليه يصدقوها، فبقت كذبته هي سبب هلاكه. شوفوا ربنا ازاي ينتقم، مش قتل الاطفال الصغيرين ورماهم رضع في البحر، هيموت بنفس الطريقه. المنتقم الجبار القوي العزيز العظيم مش قال عليه ساحر؟ طب خلي الكلمه اللي انت بتقولها دي هي هتبقى سبب هلاكك، ساحر وادخل. تخيل بقى وهو بيدخل، قبل ما يدخل سيدنا موسى عدى الناحيه الثانيه، عدى هو وبني اسرائيل، لان فرعون الموقف يعدي ولا ما يعديش خد وقت. عدى والبحر ما كانش بالعرض اللي انت متخيله، البحر الاحمر ما كانش بالعرض اللي موجود عليه الان، وفي اضيق حته منه يعدي سيدنا موسى الناحيه الثانيه. وسيدنا موسى يفتكر ان الموضوع يعني بالعصا، فجاي يضرب البحر بالعصا عشان يقفل. فربنا سبحانه وتعالى يوحي اليه واترك البحر رهوا، سيب البحر زي ما هو، ما تقفلوش. سيدنا موسى فكرته عايز اعدي، لكن ربنا سبحانه وتعالى انت تعدي والنهارده موت فرعون، يغرق فرعون. واترك البحر رهوا، ما تقفلش البحر ده لسه هم هيدخلوا. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. ويدخل فرعون، تخيل بقى الجبلين هيتهدوا عليه مره. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وتخيل فرعون والآية بتقول حتى إذا أدركه الغرق. شوفوا كلمة أدركه، الجبل بيقع عليه، جبل نزل عليه. على فكرة بعض الناس قالوا إن سبب إن إيد رمسيس الثاني في المومية بتاعته مرفوعة، مش كل قدماء المصريين تلاقي لما الموميات بتاعتهم عاملة كده، الوحيد اللي ييجوا يرجعوا ايده ترجع كده، قالوا ما حصل تصلب لحظة كأنه بيدفع عن نفسه غرق او بيدفع عن نفسه حاجة. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل، حتى معرفش يقول لا اله الا الله، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل. قال انا شوفوا رد القرآن، قال انا ما كان عندك 9 آيات تحذيرية، قال انا وقد عصيت قبل، لا مفيش اختيار، اتأخرت قوي بعد فوات الأوان. الحقوا نفسك يا جماعة، يا اللي ظلمت يا اللي عصيت يا اللي اغتشيت يا اللي كذبت يا اللي كلت مال حرام يا اللي ظلمت يا اللي الحق قبل. قال انا متأخر قوي. اخواننا باب التوبة مفتوح لغاية لحظة الموت، اول ما يبدأ يغرق ويبدأ خلاص بيموت تقبلش التوبة، خلاص عايز الحقائق، عارف الحقائق، الحق التوبة. توب لله يا اخوانا، توب، توب للقوي العزيز، استشعر عظمته وقوته، توب، توب وزعله، وتخلص من ظلم، من مال حرام، من رشوة، من سلوك غلط، من معصية كبيرة، تخلص تخلص تخلص غضب شديد لو غضب. تخيل يطبق البحر على فرعون، فرعون لوحده؟ لا، فرعون وجنوده، كل جنوده، كل جنوده. طب ليه ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ اعوان الظلمة ظلمة. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انهم كانوا قوما ظالمين. كلهم ظالمين؟ لا، هو بس اللي ظالم، هم ده، هم زي ما احنا ساعات بنقول ده عبد المأمور، ده ما فيش في ايده حاجة، ده راجل غلبان، ده نفس اعوان الظلمة ظلمة. سعيد بن الجزير من علماء المسلمين، الحجاج، وانتوا عارفين الحجاج كان عامل ازاي، خدوا سجن وعذبوا، فالسجان بتاعه الراجل في الاخر عنده شوية ايمان يعني بيصلي بس بيعذبه وبيسجنه، فدخل عليه السجان وبيقول له يا امام يا امام هل تراني من اعوان الظلمة؟ انت شايفني عشان انا يعني بعد فيك كده من اعوان الظلمة؟ قال لا. قال لا ايه؟ قال انت لست من اعوان الظلمة، أعوان الظلمة من يغسل لك ملابسك ويكوي لك ويعرف يعمل لك إيه ويحضر لك طعامك. قال هؤلاء أعوان الظلمة فمن أنا؟ قال أنت من الظلمة أنفسهم، أنت أنت اللي ظالم، أعوان الظلمة دول الناس اللي خلي بالك، خلي بالك تكون تعين ظالمين وأنت مش واخد بالك. أغرق على فرعون، بس في آية خطيرة قوي، آية بتقول إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني ايه؟ بعد ما غرق ربنا سبحانه وتعالى خلى جثته تطلع على الشط عشان تتحمص زي ما قدماء المصريين كانوا بيحمصوا، وتتحفظ ما يغرقش في البحر. ليه؟ ليه فاليوم ننجيك ببدني؟ ايه الفكره؟ ما كان يغرق في البحر وخلاص، يمكن لو غرق يفضل حد مصدق ان ده كان اله، مش كان بيقول انا ربكم الاعلى؟ يمكن حد يصدق من المصريين ولا من بني اسرائيل ان نفوسهم وايمانهم كان باير، يصدق ان هو كان اله وان هو راح بقى في موكب الهي ويقعدوا بقى يتخيلوا الاساطير؟ مش ده اللي قال لكم انا ربكم الاعلى؟ اهو غرقان، اهو غرقان والملح وبقه مات، اهو مات. يا كان لازم جثة فرعون تطلع وتبقى وتفضل محفوظة في المتاحف إلى اليوم. ده اللي قال أنا ربكم الأعلى، غير أنا، ده اللي في التاريخ تجرأ وقالها، تجرأ على القوي العظيم العزيز العظيم وقال أنا ربكم الأعلى. أهو أهو شوفوا عامل إزاي. غرق فرعون وخلصت حتى الآن المرحلة الثالثة، وهيبدأ سيدنا موسى مع بني إسرائيل ها مع نهاية المرحلة الثالثة. سيدنا موسى دلوقتي حوالي 55 سنة، نجح في ايه سيدنا موسى؟ نجح، خلي بالكم 55 سنة يعني نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر تقريبا، وغزوة بدر كانت فاصلة واليوم ده كان فاصل. نجح سيدنا موسى حتى الآن؟ نجح في ايه؟ نجح في المهمة الأولى اللي ربنا كلفه بيها، أن أرسل معي بني إسرائيل. يا 55 سنة جهاد وحقق هدفه. مين بقى بيحقق هدفه للناس الدنيا دي؟ يعني سيدنا موسى نجح، نجح وحقق هدفه. طب يا ترى هينجح مع بني اسرائيل في الجزء الثاني؟ خلي بالكم بقى ما يجيش حد يقول على الثاني اصل ان انا قلت ان سيدنا موسى نجح في الاولانيه وفشل في الثانيه. يا جماعه حرام بتر الكلام، اتقوا ربنا، حرام يتاخد حته من الكلام ويتبتر الكلام، ده قال فشل وده اصل ده ظلم وافتراء، وعلى مبدا ولا تقربوا الصلاه ياخد حته او يفص او يملي الكلام على مزاجه، الله اعلم بالنفوس. يعني خلينا نحسن الظن بالناس ونحسن الظن ببعضنا. سيدنا موسى نجح في المهمة الأولانية، نجح في إنقاذ بني إسرائيل وإخراجهم من مصر، لكن نفوس بني إسرائيل صعبة. هينجح في المهمة الثانية، تأسيس بقى بني إسرائيل وبناء أمة. خلي بالك هم أول ما عبروا البحر ورجليهم لسه مبلولة مية شافوا ناس بتعبد أصنام، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا نهار أبيض يا سيدنا موسى، انت تعبت قوي وعانيت قوي، يا بقى بعد كل اللي عملوا ده يعملوا كده؟ مش كلهم هنفضل نقول لا للتعميم. فاضل ايه؟ فاضل اخر حاجه او اخر نقطتين. النقطه الاولانيه، ليه بنصوم يوم عاشوراء؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصيام يوم عاشوراء؟ قال ذلك يوم نجى الله فيه موسى، وامرنا ان احنا نصوم صيام تطوع سنه علشان تقدير واستشعار في اليوم ده عظمة وقوة ربنا. كل سنة تفتكر في اليوم ده، ده اليوم اللي ربنا عمل فيه هذه المعجزة الرائعة العظيمة. الحاجة الثانية عشان تنتمي وتحب سيدنا موسى، لأن النبي قال نحن أولى بموسى منهم. فاضل آخر حاجة في الحلقة دي، فرعون. ممكن تشوفوا معايا الصور دي، صور إيه؟ صور فرعون قبل وبعد، قبل لما كان في عنفوانه وقوته. شوفوا الكام صورة اللي هنشوفها مع بعض، شايف العزة، شايف القوة، شايف معركة قادش اللي انتصر فيها وكان في منتهى القوة لما انتصر وكبر حدود مصر في عز انتصاره وفي قوته. وشوف فرعون المومياء، شوف مومياء، شوف الظلم، شايف المومياء دي، وشايف مش بس شايف المومياء، شايف فرعون بالأشعة السينية. خلي بالك في صورة لواحد اسمه الدكتور موريس بوكاي. الدكتور موريس بوكاي دون حلل جثة أو مومياء فرعون، فهو بيحللها قال المومياء دي الواحد مات غريق وتم انتشاله فور غرقه من الماء. قال له خلي بالك ده في آية عند المسلمين بتقول فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية. الراجل استغرب جدا، قال لهم ده ما كانوش يعرفوا العلم، ده العلم ده لسه مخترع، ان انا احلل واجيب الكلام ده، عارف منين محمد نبي المسلمين؟ دكتور مغيث اسلم سنة 1982، دي الصورة بتاعته. شوفوا يد فرعون اللي مش عارف ينزلها، شوفوا الصورة الرهيبة دي. شوف فرعون عبر التاريخ، عبر تاريخه. فضل حاجة، فضل آية، فرعون يوم القيامة. وإذنوا لي إن أنا أقرأ عليكم الآيات في سورة غافر. يا شوف الآيات بتقول إيه. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. تخيل فرعون لما يجي يوم القيامة ويعرف إن في قرآن قرأه الملايين في قصته والناس كلها تشاور عليه، هو ده الظالم. يا أوعى تظلمك. تخيل، تخيل لما يعرف إن ده قرأ فيه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء، الجنود بتوع اللي كانوا بيقولوا احنا عبد المأمور أصل احنا ما فيش في ايدينا حاجة، إذ يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار يتكفف عنا شوية؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات مش جالكم موسى؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتتختم الآيات إنا لننصر رسلنا، مش بس رسلنا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. إيه القرآن ده؟ حاسس بالقرآن دلوقتي وإحنا بنقرا كأنك شايفه وكأنك حاسه كأنه بيكلمك، وتتختم الآيات بكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف علاقة قصة موسى بالنبي قوية قد إيه. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإسكار. بشر قوة وعظمة الله، واستغفر ربنا وتوب لو كنت غلطان. نشوفكم بكرة إن شاء الله، وتبدأ حياة جديدة ومرحلة جديدة لسيدنا موسى العظيم اللي حبيناه في القصة دي. نكمل معاكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواك والسكر معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عزة. Thank you.